بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكان هذا في ليلة الرابع من ربيع الأول في العام 29 من بعد 400 من الهجرة. وكنا قد وصلنا إلى باب ما جاء في التقليد. ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ وقد أورد المصنف في هذا الباب عدة أحاديث تدل لمجموعها على تحريم بناء القبور على بناء المساجد على القبور أو تشييد القبور في داخل المساجد. وإلى هذا الحكم ذهب كافة أهل العلم قاطبة، فاتفق أئمة المذاهب الأربعة المشهورة عند أهل السنة، اتفق الإمام عليكم السلام والتفضل، اتفق أصحاب المذاهب المعروفة عند أهل السنة صلي ركعتين. نعم، على هذا الحكم، على تحريم بناء المسجد على قبر أو إدخال القبر في مسجد. وقد يعني أحسن في جمع أقوال هذه المذاهب المحدث والعلامة الألباني رحمه الله تعالى من خلال كتابه تحذير السجد من اتخاذ القبور مساجد. فنورد يعني ما تيسر من هذه الأقوال. اقرأ علينا. مذاهب العلماء في ذلك، وقد اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم ذلك، ومنهم من صرح بأنه كبيرة، وإليك تفاصيل المذاهب في ذلك. مذهب الشافعية أنه كبيرة. قال الفقيه ابن حجر الهيتمي في الزواج عن اقتراف الكبائر. الهيتمي. نعم، بالتاء المثنى. نعم، أما الهيتمي بالمثلثة هو نور الدين الهيتمي صاحب مجمع الزواج. قال الفقيه ابن حجر الهيتمي في الزواج عن اقتراف الكبائر: الكبيرة الثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السراج عليها واتخاذها أوثانا والطواف بها واستلامها والصلاة إليها. رأيتم عد الفقيه ابن حجر كل كل ما يصنع حول هذه القبور من الكبائر. فاتخاذ عليكم السلام اتخاذ القبر مسجدا كبيرا، وكذلك من ايه من يوقد السرج على هذه القبور او المقامات، وهذا مشهور ومتداول بين العامة. للأسف تجد ان بعض النسوة من العجائز التي ما وجدنا من يعني يعلمهن التوحيد تقول انا نظرت مثلا للحسين او للبدوي دست من الشموع، او نظرت للسيدة زينب يعني ان اقوم بإضاءة قنديل عندها، قنديل ينور ايه ينور القبر ينير القبر. هذا يعد من الكبائر، من كبائر الذنوب، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. فإيقاد السرج على هذه المقامات التي تعبد من دون الله هذا يعد كبيرا من كبائر الذنوب، من فعله فقد ارتكب محرما باتفاق أئمة الإسلام. وكذلك أيضا عد من الايه من الكبائر ايش الذين يتخذ هذه المقامات أوثانا. ما هو الوثن؟ كل ما يعبد من دون الله. الوثن أعم من الصنم. الصنم في الغالب يأخذ يعني هيئة التماثيل، يعني الأصنام تطلق على التماثيل في الغالب الأعم، وأما الأوثان فهي تطلق على كل ما يعبد من دون الله سواء كان صنما أو كان شيئا. انت لو فصلت هذا قد يكون افضل. فمن يفعل هذا قد ارتكب كبيرا من الكبائر. فالذين يذهبون إلى هذه المقامات والأضرحة، يذهب إلى مقام الحسين أو إلى مقام البدوي إلى مقام السيدة زينب ويتمسح بهذه القبور ويسجد عندها ويطلب الدعاء من الميتين أو من الميت المدفون فيها، هذا قد اتخذ هذا المقام وثنا، يعني بهذه الأفعال صير هؤلاء هذه المقامات والأمكنة أوثانا تعبد من دون الله، وهذا يعد من الشرك الأكبر الذي هو من أكبر الكبائر عند الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به. اقرأ ويغفر ما دون ذلك من يشرك. ثم ساق بعض الأحاديث المتقدمة وغيرها ثم قال في الصفحة 11 بعد 100 تنبيه: عد هذه الستة من الكبائر ووقع في كلام بعض الشافعية. عد هذه الستة عد هذه الستة من الكبائر وقع في بعض وقع في ولا كلام. ولا عد عد هذه الستة من الكبائر. عد هذه الستة عد هذه الستة من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية. وكأنه أخذ ذلك مما ذكرته من الأحاديث. أكمل واجب اتخاذ القبر مسجدا. مما ذكرته من الأحاديث ووجه اتخاذ القبر مسجدا منها واضح، لأنه لعن من فعل ذلك بقبور أنبيائه. أين اللعن ورد في أي حديث؟ الحديث الذي أورده المصنف هنا. حديث من هذا؟ عائشة. حديث عائشة صحيح. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين. أما حديث أم سلمة وأم حبيبة فماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم؟ أولئك شرار الخلق عند الله. وكلا الحديثين يدل عليه على تحريم هذا وعلى نومنا من أكبر الكبائر. والعجيب أنك إن تأملت في لفظ حديث أولئك شرار الخلق عند الله تجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال يعني نحو هذا اللفظ في فرق أو في فرقة من فرق أهل البدع التي تنتفي ولا الإسلام إلا في الخوارج، فقال نحو هذا في الخوارج. شر الخلق والخلق، هذا يدل على عظم بدعة هذه الفرقة الخوارج. وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر الخلق عند الله تعالى يوم القيامة. لماذا شر الخلق عند الله؟ هم يقولون نحن إيه؟ نحن يعني نتقرب إلى الله بحب أولياء الله الذين دفنوا في هذه المساجد، فلماذا تجعلون من شرار الخلق عند الله؟ أقول لهم أولا نحن ما لسنا نحن الذين جعلناكم من شرار الخلق عند الله، بل من الذي جعله من شرار الخلق عند الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، الله أوحى إلى نبيه إن هؤلاء الذين يعبدون الذين يشركون بي أو يعبدون معي غيري عند هذه المقامات والأضرحة هم من شرار الخلق عند الله ومن شرار الخلق عند الله. أكمل. ففيه تحذير لنا كما في رواية يحذر ما صنعوا. يحذر ما صنعوا. من الذي يحذر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أي يحذر أمته بقوله لهم ذلك بأن يصنعوا كصنع أولئك. فيلعنوا كما لعنوا. ومن ثم قال أصحابنا تحريم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبركا وإعظاما، ومثلها الصلاة عليه للتبرك والإعظام. وكون هذا الفعل كبيرة ظاهر من الأحاديث المذكورة لما علمت. هي تعد تأخذ حكم مكانها ام لا؟ يعني تعمل عمل كان ترفع اسمها وتنصب خبرها. وكون هذا الفعل كبيرة ظاهرا من الأحاديث المذكورة لما علم. قال بعض الحنابلة قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا به عين المحادة لله ورسوله. يعني الذي يتعمد أن يذهب فيصلي عند مثلا قبر الحسين، عند قبر البدوي، عند قبر السيدة زينب، يتعمد هذا اعتقادا لفضيلة الصلاة عند هذه القبور، هذا يعد محادا ومحاربا لله، ويعد محاربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه يعني يتعمد أن يرتكب الشرك الصريح ها؟ ولا يعظم حرمة التوحيد. أرينا أستغفر الكلام. هذا السنة لا أقول الآن أنتقل إليه من مذهب الحنفية الكراهة التحريمية. عليكم السلام هذا هو الحنفية هنا مذهب الحنفية الكراهة التحريمية. يعني أن الحنفية ذهبوا إليه إلى أن اتخاذ القبور مساجد يعني أن تبني مسجدا على قبر أو أن تدخل القبر في داخل المسجد هذا عند الأحناف يكره كراهة تحريمية يعني يحرم. الكراهة التحريمية عند الأحناف هي صيغة من صيغ التحريم والذين عدوه من الكبائر الشافعية ومن عدوه من الكبائر الهيثمي من أئمة الشافعية هو بلا شك من الكبائر طبعا. والكراهة بهذا المعنى الشرعي قد قال به هنا الحنفية فقال الإمام محمد تلميذ أبي حنيفة في كتابه الآثار. من محمد؟ محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الآثار. هذا الكتاب قد طبعته دار الكتب والوثائق القومية في مجلد كبير ما يتعد من ايه من ادق الطبعات كتاب الاثار لمحمد بن حسن. أكمل. لا نرى ان يزاد على ما خرج من القبر ونكره ان يجصص او ونكره ان يجصص او يطين او يطين او يطين او يجعل عنده مسجدا. اقرا مره اخرى. لا نرى أن يزاد على ما خرج من القبر ونكره أن يجصص أو يطين أو يجعل أو يجعل عنده مسجدا. يعني هنا الإمام محمد بن الحسن يقول لا نرى أن يزاد على ما يخرج من القبر. يعني القبور الشرعية كيف تكون؟ لا يعني كيف ندفن الميت دفنا شرعيا؟ نقوم بحفر حفرة في الأرض إما أن نجعله شقا أو نجعله لحما فسواء هذا أو ذاك أنت تقوم بإخراج التراب به من باطن الأرض. فلما تخرج هذا التراب من باطن الأرض كره لك العلماء ومنهم محمد بن الحسن هنا أن يزاد على القبر من هذا الخارج. يعني لما تساوي القبر بعد أن يتم دفن الميت في القبر وتهيل التراب على الميت وتسويه بالأرض ها؟ لو فيه تراب زائد خرج لا تجعله تخلص منه لا تجعله يعني لا تزيد عليه على القبر إلا بالقدر الذي بينه بعض أهل العلم الذي يكون بالقدر إيش قدر السبع تقريبا أو قدر. فهنا ماذا قال بعد ذلك؟ والكراهة عند الحنفية إذا أطلقت فهي للتحريم كما هو معروف لديهم. وقد صرح بالتحريم في هذه المسألة ابن مالك منهم كما يأتي. يعني الآن الأحناف ذهبوا إلى تحريم الزيادة على القبر فكيف بمن يبني على القبر قبة ويبني عليه مقاما إذا كان العلماء والأحناف حرموا ووزاهوا إلى تحريم أن يزاد على القبر من هذا الخارج من القبر التراب الذي يخرج من القبر هذا يعد حراما. فكيف إذا تم إدخال القبر في المسجد وكيف إذا تم البناء على هذا القبر سواء قبة سواء مقاما كما يقال، سواء بنوا حجرة وجعلوا القبر في داخلها، كل هذا يعد أشد، يعد أشد ظلمة وأشد يعني جفاء لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عليكم السلام. تفضل. مذهب المالكية التحريم. وقال القرطبي في تفسيره الجزء العاشر الصفحة 38 بعد أن ذكر الحديث الخامس، قال علماؤنا: وهذا يحرم على المسلمين، وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد، يعني إذا مات العالم في بعض الأمم السابقة، في أمة اليهود وأمة النصارى، كانوا إذا مات فيهم صالحا أو عالما عملوا إيش؟ عملوا بنوا على قبره مسجدا. وللأسف قد اتبعت هذه الأمة سنن من كان قبلها، فتجد أنه حتى الآن للأسف لما يموت بعض من يعني يعرفون بالعلم أو يعرفون بشيء من العلم، أو قد اشتهروا عند الناس بالصلاة وإن كانوا قد يكونون في حقيقة أمرهم ليسوا كذلك، يعني ليسوا من الصالحين أو ليسوا من العلماء، ولكنهم اشتهروا عند الناس بذلك، أنهم إذا ماتوا بنوا على قبر المسجد. وقد قيل إن الشعراوي محمد بن طولي الشعراوي قيل إنهم فعلوا هذا، بنوا على قبره مسجدا ومقام، وقيل إن هذا كان بوصية منه، الله أعلم بصحة هذا، ولكن الذي بلغني أن هذا المقام موجود، أن هذا المقام موجود من السنوات، ويقع على مولد كذلك الآن، وابنه الذي يعد أمينا لمجمع المحوث الإسلامية تقريبا. يصلي في هذا المقام الذي بني، يعني يقصد انه بني له قبل ان يموت. الشعراوي كان للاسف يحضر هذه الموالد، وكان يصلي نعم في هذه المقامات والقبور للاسف، فكان فتنه للعامه، كان فتنه للعامه للاسف، ولذلك هو يحمل أوزار من اتبعه من العامة على جهل، أنهم يعتبرون مثل هذا حجة عندهم للأسف. فالشعراوي يعني غفر الله له كان بليغا، كان عن علم بالبلاغة بلا شك، كان متبحرا في علوم اللغة والبلاغة، لكنه لم يكن لا محدثا ولا فقيها ولا عنده الدراية الكافية بالأصول اعتقاد أهل السنة، ولكنه كان متفوقا، كان أقرب ما يكون إلى الصوفية، بل كان يذكر كما يعني نقل هذا في مذكراته أو نقله، نقل عنه هذا البعض، أنه كان يعني يذهب إلى مثل هذه المنامات الخرافية الصوفية التي يعتبرونها من الكرامات، وكان أيضا يعني لا يرى بأسا بهذه الموالد، بل كان يكون على رأس الحاضرين فيها، فكان يحضر سنويا مولد البدوي، ويرى الشرك الصراح يرتكب أمام عينه ولا نعلم منه إنكارا له، يرى الناس يسوقون الذبائح إلى البدوي كما تساق إلى الكعبة، ويسجدون عند قبر البدوي، ويتمسحون بقبر البدوي، ويقبلون الأعتاب عنده في صورة من أشنع صور الوثنية التي يعني تعد من أخطر ما يوجد في هذه البلاد، فإنه يعني لا يعلم في هذه البلاد مكان ترتكب عنده الوثنية ويرتكب عنده الشرك الصريح مثل ما يصنع هذا البلد. للأسف كان يحضر هذا المولد ويقر هذه الأفعال أو لا ينكرها. فبلا شك يعني هو يعني يحمل تبعات من إيه؟ من اتبعه أو من اتخذه إماما وحجة. فالناس الذين اتخذوا قبره مسجدا اتبعوا سنة اليهود والنصارى. تفهم يا ربك؟ تفهم يا ربك هذا الكلام؟ واضح عندك؟ بارك الله فيك. فلا يأتي قائل ويقول إيش؟ يحتاج يقول إن الشعراوي كان يحضر هذه الموالد، فهذه الموالد ليس محرمة. لا، والشعراوي ليس بحجة. هل الشعراوي حجة؟ هل الحجة في أحد بعد كتاب الله بعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب، فالآن الرسول يقول إيش؟ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، يعني ملعونون على لسان رسول الله. والشعراوي مثلا يقول لا، يقول الذين يعني بنوا هذه المساجد هم لا يقصدون هذا الشرك. هل نقبل كلام الشعراوي ولا نقبل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مكبر كلام من أكمل كلام الله. مذهب الحنابلة التحريم ومذهب الحنابلة التحريم أيضا كما في شرح المنتهى وغيره، بل نص بعضهم على بطلان الصلاة في المساجد المبنية على القبور ووجوب هدمها. فقال ابن القيم في الزاد في صدد بيان ما تضمنته غزوة تبوك من الفقه والفوائد، وبعد أن ذكر قصة مسجد الضرار الذي نهى الله تبارك وتعالى نبيه أن يصلي فيه وكيف أنه صلى الله عليه وسلم هدمه وحرقه، قال ومنها تحريق أماكن المعصية التي يعصى الله ورسوله فيها وهدمها، كما حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه وهو مسجد يصلي فيه ويذكر اسم الله فيه مسجد يصلى فيه ويذكر اسم الله فيه. لما كان بناؤه ضررا وتفريقا بين المؤمنين ومأوى للمنافقين، وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله، إما بهدم وتحريق، وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له. وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار فمشاهد الشرك التي تدعو سنداتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بذلك. سدنتها. فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بذلك وأوجب. وكذلك تجد هؤلاء السدنة عند حسين وعند البدوي، فعلا كانهم كالكهان، يعني لا يختلفون كثيرا عن الأحبار والرهبان والكهان الذين هم عند هذه المقامات الوثنية عند النصارى أو اليهود. تجد هذا الرجل السادم الكاهن يرتكب المحرمات ويقترف الكبائر في داخل المسجد، فلا يفتح أن يشرب الدخان، بل قد يشرب ما هو أشد من الدخان من المحرمات في داخل المسجد عند الحسين عند البدوي، بل يرتكبون الزنا الصريح ويرتكبون اللواط للأسف في بعض هذه الموالد التي تقام في البدوي وفي الحسين وفي أن يصيده هذه المواد. وذهب وأرى ترى العجب العجاب من انتهاك حرمات الله في هذه الأماكن. فتجد هؤلاء الصوفية المخرفين يقومون بنصب الخيام التي يرتكب من داخلها يرتكب في داخلها الزنا وشرب الخمر وشرب المخدرات في الموالد. هل هذا من الإسلام؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل بمثل هذا العبث؟ وكذلك محال المعاصي والفسوق كالحانات وبنوك الخمارين وأرباب المنكرات. وقد حرق عمر بن الخطاب قرية بكاملها يباع فيها الخمر، وحرق حانوتا رويش الثقفي وسماه فويسقا، وحرق قصر سعد لما احتجب فيه عن الرعية. وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت تارك حضور الجماعة والجمعة، وإنما منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم، كما أخبره عن ذلك. ومنها أن الوقوف لا يصح على غير بر ولا قربة، كما لم يصح وقوف هذا المسجد. وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر، كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره. فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر. هذا قول الشافعي أيضا، قال لا يجتمع. فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر. هذا قال الشافعي. لا، ليس هناك قبر مع مسجد في الإسلام أبدا، هذا ليس من الإسلام. فكل هذه المقامات اللي هي المساجد المبنية على القبور، هذه ما دخلت بلاد الإسلام إلا على أيدي الفاطميين الشيعة. الدولة الفاطمية التي احتلت بلاد مصر والمغرب وسرقت الخلافة من الدولة العباسية، وليست من الخلافة الإسلامية، هم الذين أدخلوا هذه القبور التي بنيت عليها المساجد إلى بلاد الإسلام. وأما في القرون الثلاثة الأولى ما عرفت هذه المقامات الوثنية البتة. نكتشف هذا إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. Ugh.